إيه يا سر بالحمام تجتوي بين الغمام تارك عنك غريب من همومه ما ينام يا ترى أهله بكوا هم يبونه أو جفوه ولا راحوا عن غريب غاب عنهم ثم نسوه يا حمام السر بليت تخبرني ما سالت تخبرنك من غريب جيت وليتك له ما جيت قلبي المهموم ثار من هواديك الديار من يلومك يا غريب حس بين ضلوعي نار وين شمس ما تغيب وين عمر ما يشيب وين يلقاها غريب ما لقى لها طبيب كل ما حل المساء أظلم الليل وقسى ضم في صدره غريب للقى رايب ما نسى ما حلاها من حياة بالسنين الماضية وش بقالك يا غريب شي غير الذكريات يالله انك يا كريم تلطف بقلب كظيم تفرج الهم